بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ترك الوضوء مما مسته النار. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج يعني الطعام، فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. السويق عبارة عن يعني طحين الشعير، ثري يعني خلط بماء وحول إلى ما يشبه السريد. نعم، طبعا هذا مما دخله النار. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. كذلك يروي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وكذلك يروي مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان لا يتوضأان مما مسته النار، لحما كان أو أي شيء يعني، إلى آخر الأحاديث التي أوردها الإمام مالك والتي يدل جميعها على أنه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة كانوا يتوضؤون مما مسته النار، يعني مما أنضج بالنار. قد يقول أحدنا طيب يعني فيما هذا التأكيد، وأصلا يعني ما مسته النار ليس من نواقض الوضوء. هذا بسبب أنه ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مرة لأصحابه وكانوا جمعا في مكان خارج المدينة، قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، وقاموا جميعا فتوضأوا. مقتضى هذا الكلام وهو حديث صحيح أن الوضوء من أكل لحم الجزور واجب، وإذا كان ذلك صحيحا فالفرق بين لحم الجزور وأي لحم آخر غير موجود، يعني الفرق ساقط عن الاعتبار. إذا ثبت أن الوضوء من أكل لحم الجمل واجب فالأكل من لحم البقر مثله، والأكل من لحم الشياء مثل ذلك، ولعل السبب أنه أكل من شيء مسته النار. فالعلماء في مثل هذه الحالة يستدلون على أن هذا الحديث، يا ترى هذا حكم عام أم هو واقعة حال، لكي يعلموا الأمر يرون إلى ما تواتر عند الصحابة من هذا الأمر. هل يا ترى شاع وذاع أن الصحابة كانوا يتوضؤون من أكلهم طهارا مسته النار كلحم أو نحوه، فالإمام مالك أورد حوالي 10 أحاديث يمن مرفوعه كلها نقول عن الصحابة، ومنها فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها يصب في دلالة واحدة، وهي أن أحدا من الصحابة لم يتوضأ مما مسته النار، كانوا يأكلون اللحوم ثم يقومون فيتوضأون. طيب، وحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ، ماذا نصنع به؟ قال لو كان هذا الحديث دالا على حكم عام، وهو أن أكل اللحم الجزور أو ما مسه النار من اللحوم ينقض الوضوء، لاقتضت الضرورة أن ينقل هذا الخبر متواترا، الضرورة كانت تقتضي أن ينقل هذا الخبر متواتر، لأن كل الصحابة بيأكلوا، كانوا أغلبهم بيأكلوا لحم الجمل، وقلنا لا فرق عندئذ بين لحم الجمل وغيره. وإذا لرأينا عشرات الأحاديث تدل على أن فلانا أكل لحما فقام فتوضأ ثم صلى، فلان أكل لحم جزور فقام فتوضأ ثم صلى، فلان فلان فلان. فهذا الاستعراض يوضح لنا العكس، أنه أحد من الصحابة ما توضأ من لحم الجزور أبدا. طيب، إذا ماذا نصنع بهذا الحديث الصحيح؟ قالوا هذه واقعة حال، يعني لو كان هذا الحديث دالا على حكم من أحكام الفقه، مثل مثلا خروج خارج من أحد السبيلين، مثل النوم، مثل كذا، لوجدنا عشرات الأحاديث تدل على أن الصحابة كانوا يتوضؤون مما مسته النار. فلما وجدنا العكس، ولما وجدنا عشرات الأحاديث تنطق بأن الصحابة ما كانوا يتوضؤون مما مسته النار، إذن في شيء خفي خاص اقتضى أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام آنذاك من أكل لحم جزور فليتوضأ. أي النبي عليه الصلاة والسلام بخيبر نزل وأكل معه ما قام توضأ بشكل من الأشكال. هذه معنى واقعة الحال، ولازم يعني اللي بده يجتهد أو بده يستنبط الأحكام من النصوص يكون بصير بهذه المسألة، وإلا ممكن يخربط كثير. النبي عليه الصلاة والسلام جاء وفد يسموه وفد العرانيين، بعيد من بعيد جايين، دخلوا المدينة، يبدو أنه جو المدينة ما ناسبهم، فأصابهم وباء، فأمر بهم رسول الله فنقلوا إلى خارج المدينة، وأقيم لهم يعني خيام هناك، وأذن لهم رسول الله أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. هل هذا يعني أنه هذا شيء صار جائز حكم ماضي وعام؟ لا، هذه واقعة حال اقتضاها هذا الظرف بالذات، كما ذهب إلى ذلك أكثر الفقهاء. كذلك هذه المسألة، مسألة من أكل لحم جزور فليتوضأ، وأظن أننا ذكرنا ما ذكره بعض الفقهاء من سبب ذلك، يعني قد يكون هذه الحالة أنه أحد الموجودين انتقض وضوءه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يعني يتبين حال هذا الإنسان بالذات، قال لأصحابه من أكل لحم جزور فليتوضأ، قاموا الكل توضوا وتنشطوا وانتهت المسألة. فغلط أن واحد بقى يقول إذا لكان أكل اللحم الذي أنضج بالنار يقتضي الوضوء. نعم، طيب الصحابة ما عملوا هذا العمل، ثم علماء الفقهاء الأئمة الأربعة الشافعي الإمام أبو حنيفة الإمام مالك ما حدا منهم قال بهذا إطلاقا. نعم، ثم قال باب جامع الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ الاستطابة يعني الاستنجاء، والكلام هنا عن الاستنجاء في أماكن لا يوجد فيها الماء. وفي عصر النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما خارج المدينة كان الماء عزيزا، فربما سأل بعضهم عن كيفية الاستنجاء في هذه الحالة. الاستطابة تعبير عن الاستنجاء، نعم، أي أن يتطيب الإنسان ويتخلص من الأقدار، هذا معنى الكلام. فسألوا كيف نصنع؟ قال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، يعني المسألة ما هي محصورة في الماء، إذا وجد الماء فذاك، وإن لم يوجد أغنى عن الماء الحجر، ويسن أن يكون بثلاثة أحجار، ويقوم مقام الأحجار ما يؤدي الغرض نفسه. نعم، وقد أوضحنا ذلك في درس مضى. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا، فقالوا يا رسول الله ألست بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض، يعني أنا أستقبلهم على الحوض، أذهب قبلهم لأستقبلهم على الحوض. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة، يقال فرس غراء يعني لها لطعة بيضاء في جبينها، محجلة أي لها ما يشبه إسورة في قوائمها أيضا بيضاء، اسمها خيل غراء محجلة، وسط خيل دهم بهم سود يعني كل سود ألا يعرف خيله؟ واحد خيله كلهم لهم هالعلامة بجبينهم ولهم هالأسور البيضاء بقوائمهم أكيد بيعرفهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، هذا محل الشاهد، يأتون يوم القيامة لهم علامة فارقة على وجوههم وعلى أيديهم وأقدامهم من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض فلا يزادن رجال عن حوضي، ترى لا ينطردوا رجال عن حوضي أو بدهم ينطردوا رجال عن حوضي، برواية يمكن رواية مسلم ألا لا يزادن رجال عن حوضي، يزادن سيطردن يعني كما يزاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. هذا الحديث رواه الإمام مالك هنا ورواه مسلم أيضا في صحيحه، وكان هذا قبيل وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشهر، وكان ذلك عندما خرج إلى البقيع. فالحديث يقول في أوله سلم على أهل البقيع وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويسن لمن زار القبور أن يقول هذا الكلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور البقيع صباح كل يوم، وكان كان يزور مسجد قباء صباح كل سبت، وكان يزور البقيع أيضا، لكن ما ورد أنه صباح كل سبت، لكن يكثر من زيارة البقيع. فإذا دخل وسلم على أهل البقيع قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. ولذا مضت السنة فيما أجمع عليه الفقهاء جميعا أن زيارة القبور مسنونة، نعم. طبعا لما بنقول زيارة القبور مسنونة بقطع النظر عن المدفونين فيها، يعني زيارة الموتى. فزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد أكيد من باب أولى، لأن قبره قبر من القبور. وإذا عرفنا أن زيارة القبور بما فيها قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنونة، فالعزم على ذلك مسنون أم لا؟ إذا بدنا نقول زيارة القبور بما فيها قبر سيدنا رسول الله مسنونة، لكن العزم على ذلك بدعة. شلون بأصار؟ جيب شي واحد عاقل ويحط هالكلام متنسق أوله مع آخره، الأول والآخر ضد بعض البعض. إذا قلنا زيارة القبور مسنونة، يعني لازم نقول لما قرينا الكلام لازم بقى أن خلص يا سيدي يا رسول الله لنتبعن سنتك ولا سوف نزور القبور، هي عزمنا. مهم؟ فعندئذ إذا وجدنا أنفسنا أمام فرصة لزيارة القبور أو لزيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول والله نحن عازمين أن نطبق السنة ونزور، ألا يطلع من البيت ونزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنك تقول صحيح هي سنة بس ما لازم تنويها، شلون صار بقى؟ شلون صحيح هي سنة وما لازم تنويها؟ إذا ما لازم تنويها مو سنة، صارت بدعة. فهذا الكلام مردود على قائله أيا كان، وما في واحد معصوم بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم مما لا شك فيه أن ابن تيمية رحمه الله خرق الإجماع، هو اللي قال لازم الواحد إذا طلع من بيته ليذهب إلى المدينة ما لازم يحط باله زيارة قبر الرسول أبدا، فإن فعل ذلك يكون خالف النبي عليه الصلاة والسلام، يكون خالف الدين على في نظره. طيب شلون بقى لما بتكون زيارة القبور سنة؟ ما عم نحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، زيارة القبور سنة. شلون زيارة القبور سنة ولازم وأنا طالع على المدينة ما حط بالي زور البقيع؟ مو النبي ما لازم حط بالي زور، شلون صار؟ أنت لما طالع من هون للمدينة ما بتحط بالك أنك تزور أحط، ما بتحط بالك أنك تزور أثار المدينة، ما بتحط بالك أنك تروح تزور المساجد هذول السبعة، ما بتحط بالك فيهم؟ ليش هذول بتحط بالك قبر النبي ما تحط بالك؟ معقول هذا الكلام؟ نعم. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام، مسجد الأقصى، ومسجدي هذا. إيه شو علاقة هالحديث بموضوعنا؟ ليش النبي كان عم يحكي عن القبور ولا عن المساجد؟ مو جاي باله سيرة القبور، عم يحكي عن المساجد يا عمي. يعني لا يفضل مسجد مسجدا في العالم كله، لكن في ثلاث مساجد تمتاز بالفضيلة على مساجد العالم، فإذا نظر أحدنا أن يعتكف بالمسجد الأموي يروح يعتكف بمسجد الرفاعي، معلش نظر أن يعتكف بالحنابلة يعتكف بجامع الشيخ محي الدين، لأن كل المساجد مات. لكن إذا نظر أن يعتكف بالمسجد الأقصى لازم يروح يعتكف لأنه له فضل. هذا كلام سيدنا رسول الله، مو جايب سيرة القبور بنوم. فإذا بدك تقول لا تشد الرحال لأي مكان إلا لهالثلاث مساجد، أصبح لك أن لازم واحد يحبس حاله بالبيت إذا طلعت ما يطلع إلا ثلاث مساجد. يعني ما لازم يروح يزور رحيم، ما لازم يروح يتعلم، ما لازم يروح حدا يزور حدا من الصالحين، ما لازم يروح لأي بلد، لأنه هي شد الرحال لغير ثلاث مساجد. ما في عاقل يفهم هذا المعنى الذي فهمه ابن تيمية، وانضوع علمه الله أعلم لما فهم حكى هالكلام. نعم، بعتقد كلنا ندرك ذلك. بعدين احنا حكينا كلام، من الذي يفهمه؟ المحب. يعني ما بيحب والله ما بيفهم الكلام اللي بيحكيه. إذا واحد له صديق حميم حميم وعزيز جدا جدا جدا بالقاهرة. عرفان حاجة بده يروح القاهرة، بيقدر يحط بباله اني انا صحيح رايح على القاهرة بس ما بدي زوره. لكن لما انا بقول هنيك تشوف حالي صرت هنيك بقول يلا انا بنزل. تقدر تحط ببالك هيك؟ ما تقدر، مستحيل. لما انت تشوف حالك بدك تروح على القاهرة وفي لك عزيز محبوب جدا هنا، ما تصدق انت تصل للقاهرة لحتى تروح لعنده. وإذا واحد قال لك لا هلا لا تحط ببالك تروح لعنده، لكن بس تروح لأمريكا بتزوره. في حدا بيقدر يحط، حدا منكم بيقدر يعملها؟ أنا بتحدى ما حدا بيقدر يعمل هالشيء هذا. فوين بقى محبة الإنسان لسيدنا رسول الله؟ واحد قلبه ملان حب لسيدنا رسول الله، وعلم أنه سيزور المدينة، لكن بتقدر تحط ببالك أنه ما راح تزوره؟ وإذا بدك تحط ببالك برنامج ابن تيمية، أنا هلا مالي ناوي، لكن بس اصل لهنيك بزوره. يعني معناته لويت، مو هيك؟ معناته من هلا لويت. بس بدل ما تنوي هيك، نويت هيك، قدرت ولفيتها بدون فهم. فهذا كلام مردود على صاحبه، لكن شوفوا العصبية اللي عم تتغلب على الدين. والله الذي لا إله إلا هو. كل من كان من أهل العلم يعلمون ما أقول. لكن عصبيتهم تقتضي أن يظلوا متمسكين بمذهبهم الذي غيره، وإلا هم يعلمون أن الكلام اللي عم بحكي منطقي. فسيدنا رسول الله كان بيزور القبور وبيسلم عليها وبيدعي لهم. نعم. ثم قال وددت أني قد رأيت إخواننا. فالصحابة ظنوا أنه يعني شو مين إخوانه؟ أصحابه. قالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي. ومن هنا استقرت سمة الصحابة لإخوان رسول الله، تفريقا بين من راهم وبين من لم يرهم. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم هنا. وهذا ليس بعيدا من فضل الله، وإن كنا نحن بعيدين عن ذلك، لكن فضل الله عز وجل أقرب من أن لا نكون كذلك. وأنا فرطهم على الحظ، أي أنا أتقدمهم وأذهب قبلهم لأستقبلهم يوم القيامة على الحوض. الحوض عبارة عما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل بحر كبير جدا جدا لا يعلم مدى اتساعه إلا الله، له آنية كثيرة عدد النجوم من أطرافه. خارج الجنة اسمه الحوض، لكن موصول بالجنة في داخل الجنة شو اسمه؟ الكوثر. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ شو بعرفك فيهم أنت ما شفتهم؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ أرأى شو معنى خيل غر محجلة؟ إلها لطعة بيضة بجبينة ولا أساوي بيضاء في قوائمها، بين خيول كلها سوداء. قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء. وهذا يدل على أن الوضوء سمة المؤمن. فالإنسان الذي يسبغ الوضوء على المكاره كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يمسك بيده بجواز أو هويته أخا من إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي هذا طبعا دفع وحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نكثر من الإسباق للوضوء. ولذلك قالوا يسن تجديد الوضوء، لو كان الواحد متوضي إذا لا يصلي خلي يجدد وضوءه. نعم. وأنا فرطهم على الحوض، كررها يعني استقبلهم على الحوض. لكن قال بعد ذلك فلا يذادن رجال عن حوضي، ديروا بالكم إياكم أن يطرد رجال عن حوضي. ورواية مسلم ألا ليذادن رجال عن حوضي، بده ينطرد أناس من حوضي. كما يذاب البعير الضال. واحد يكون له قطيع من الجمال بياخذهم على النهر مشان يصيهم، بيدخل بيناتهم في ثلاثة أربعة من قطيع آخر، فبتلاقي الجمال شو بتساوي فيها؟ كلها بتطردها في الطريق. أي نعم، لأنه غريبة. فيقول يشبه هؤلاء بهؤلاء الجمال الغريبة، كما يزاد البعير الضال. وناديهم ألا هلم ألا هلم، لبتاعوا وين رايحين؟ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، تركتهم على بيضاء نقية ظاهرها كباطنها، اجوا غيروا وبدلوا وحذفوا، قالوا يلا هي تغير الزمن ما عاد في لزوم إلها، وهذا ما له شيء، وهي المصالح بتقتضيها، وهي مدري شو، مثل ما هلا عم يصير. نعم. فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. نعم. فهذا الحديث أورده الإمام النووي بمناسبة الوضوء وأهميته، وهذا دليل للإمام الشافعي وللإمام مالك على أن الوضوء عبادة مستقلة. في بعض الفقهاء منهم السادة الأحناف قالوا الوضوء ما هي عبادة مستقلة، الوضوء عبادة تابعة للصلاة، لذلك النية في الوضوء عندهم ما هي مشتركة، لأنها ما هي عبادة مستقلة. لكن هذا الكلام مما استدل به الجمهور على أن الوضوء بحد ذاته عبادة مستقلة لها مزية كبيرة، وانت شايف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فنتيجة هذا الكلام أنه لو واحد ما بده يصلي بس هيك فجأة باله أنه يعبد الله بإيش؟ بالوضوء، راح على هالنظات وبوجع وعب، له ثواب ولا لا؟ لهم ثواب كبير، لأنه مارس عبادة مستقلة. طبعا إنما الأعمال بالنية. نعم. حديث الباب طويلة، بعده نقف عند هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.